بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هناك طائفة من الروايات استعرضها البعض على أنها معارضة للروايات التي تقول بعدم الضمان الأمين. هذه الطائفة فيها روايات أربع، يحتاج أن نقرأ هذه الروايات حتى نرى بأنها معارضة بالفعل أم لا. الروايات من ناحية السند تامة، هي صحيحة. لاحظوا، خلنا نقرأ الروايات من الوسائل. الروايات ذكرها ضمن هذا الباب الفرع العاملي، وهو باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه. طيب، أولا لاحظوا في عبارة في الحر العامل، الحر العامل رؤوس الأبواب هي في الحقيقة فتاوى، يعني فتاوى هي رؤوس الأبواب التي يضعها، وبالتالي رؤوس الأبواب عنده هي في الحقيقة ملخص لمجموع ما يفهمه من هذه الروايات. لكن هنا الذي فهمه هنا فهمه بالإضافة إلى روايات أخرى. قال شوف، لاحظوا، ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة، هذا أمر يحتاج أن نتوقف عنده. هو ذكر الذهب والفضة، بينما في الروايات مذكور عندنا عنوان آخر وهو الدنانير. لماذا قال هنا الذهب والفضة وما ذكر الدنانير؟ هل لأن الدنانير مسكوكة من الذهب والفضة، وبالتالي لو لم تكن مسكوكة من الذهب والفضة لا تكون المستثنيات؟ هذا واحد. أم أنه بالعكس الذهب والفضة في الحقيقة إنما ذكر لأنه دنانير، فالأصل الدنانير وليس الذهب والفضة، لا اعتبار لذات الذهب والفضة وإنما الاعتبار للأموال. يعني أنا الدنانير هالأيام ريالات ودولارات، هل هو بهالشكل أم المجموع؟ يعني لاحظوا قبل ما نقرأ الروايات، أولا خلنا نذكر حاجة، هذه الروايات تنخلص إلى أنها مخصصة لذات العموم فقط، لا أنها معارضة. يعني الروايات التي مرت علينا أن الأمين لا يضمن تبقى على حالها، غاية ما هناك أن عندنا مستثنيات. ذكرنا في موضوع الأجير مستثنى، لا تتذكروا هذاك مستثنى. طيب، وذكرنا طبعا خصوصية لحاظ في موضوع الأجير، مو مطلق الأجير قلنا. والمستثنى الآخر ما جاء في هذه الطائفة من الروايات لذكر في عنوان الدنانير والفضة والذهب. فهذا مستثنى يحتاج مثلا نبحث. هذه لا تعارض القاعدة الكبرى تلك القاعدة العامة وهي أن الأمين لا يضمن، يبقى الأمين لا يضمن، وهذه ليست معارضة. يعني هذه لا تقول والله تلك الروايات ما حد نظر ورسالة نضطر للقول التساقط أو الترجيح، لا نحن في هذا لسنا في حاجة لهذا الأمر. هذه الرواية مخصصة لذاك العموم فقط لا أكثر، وسنرى. يعني تلك القواعد من الروايات قوية إلى درجة أنها تؤسس العموم، وهذه قوية لدرجة تؤسس خصوص وليست في مقام في درجة من القوة ومن العمومية اللي تنهض طاردا لتلك العمومات مزيحة لها يعني وتؤسس عموم آخر، وإنما كل ما هناك هي مخصصة لتلك العمومات. هذا أولا، فما يحتاج نصرف نظر في هذا الاتجاه، بس قبل أن نحرر هذا الخاص شنو هو؟ ها؟ المستثنى عندنا هنا ما هو؟ هل الفضة والذهب بما هو فضة وذهب، سواء كان فضة وذهب ملبوس أو كان مسكوك؟ والدنانير المذكورة في الرواية إنما ذكرت لأنها ذهب، وبالتالي هذا ما يشمل الأموال المتداولة عندنا الآن اللي هي الأريل والدولارات وغيرها، ما يشمل. أم لاحظوا، أم أن المقصود، وهذا هو اللي يبدو لي فهمه الحر العاملي، ولهذا قال ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة وما ذكر الدنانير أصلا، مع أن الدنانير مذكورة في روايتين. أم لا العقل أن الأصل كما ذكره كاحتمال، شيخ ناظر مقارن في القواعد، احتمال ذكره، ما جزم به، ذكره كاحتمال في القاتمة، أنه الأصل هو الدنانير يعني الأموال، أن المستثنى هنا الأموال، دولارات كانت، ريالات كانت، ثوانين، جنيه برليني أو دنانير أو دراهم. ذكر عنوان الدنانير لأن المطلوب الدينار، مطلوب خصوص هذا العنوان، ولما ذكر بإزائه أو في روايات أخرى طبعا الذهب والفضة، لأن الدنانير آنئذ في زمن صدور الروايات كانت من الذهب، والدراهم كانت من الفضة، ولهذا ذكرت بعنوان أنها دنانير، بعنوان أنها دنانير لأنها أموال تصرف، فلا اعتبار للذهب والفضة، وإنما الاعتبار فقط للأموال نقد. هذا اللي نفهم من هذه الطائفة. أنا المجموع الحر العاملي فهم الذهب والفضة تقريبا مال للموضوع. شيخ ناصر مكارم في النهاية في نهاية كلامه إلى أنه الدنانير، ويراد من الذهب والفضة خصوص الدنانير يعني النقود. هم نفهم شيء آخر، هذا العنوان مطلوب وهذا العنوان مطلوب وهذا العنوان مطلوب، يعني الدنانير بمعنى النقد والذهب والفضة بعنوان الذهب والفضة، فالمستثنى هنا النقد والذهب والفضة. هل هذا اللي نفهمه؟ خاصة لاحظوا الرواية، شوفوا في الرواية لاحظوا مشايخنا، هالرواية أو هالطائفة يمكن أن نحولها لطائفتين، فإذا حولناها لطائفتين سنقول أن عنوان الدراهم وعنوان الدنانير وعنوان الذهب والفضة كلها مستثنيات. ليش؟ لأن مو كلها جاءتنا في رواية واحدة، يعني ما جاءتنا رواية واحدة احنا قالت إلا الدراهم والدنانير والذهب والفضة، إجتنا رواية قالت إلا الدنانير لحظها، إجتنا رواية أخرى قالت إلا الدراهم ده سخف، رواية قالت دنانير، رواية قالت دراهم، وروايتان قالت الذهب والفضة، قالت لا دراهم لا دنانير. يمكن نفصل نقول روايتين، رواية الدراهم والدنانير نخليهم جانب، ورواية الذهب والفضة نخليهم جانب، تصير طائفة من الروايات، تصير المستثنى عندنا الدراهم، الدنانير، الذهب، الفضة. ولسنا مضطرين للقول بأن هذا يعود إلى هذا أو هذا يعود إلى هذا. الذهب والفضة يعود للدنانير والدراهم أو الدراهم والدنانير تعود إلى الذهب والفضة. لسنا مضطرين. عناوين مذكورة في الرواية. شوف الرواية تقول. الرواية الأولى رواية صحيحة السند. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان. صحيحة السند على الأصح. عن أبيه إبراهيم بن هاشم قلنا أنه القرائن كافية في التدليل على وثاقته بل جلالة قدره أيضا. قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام في الرواية لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضماء. هذا واحد. هذا مر علينا إلى هنا لازم اشترط ضمان. قال إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا. ها استعار من دراهم عفوا دنانير وما اشترط أنه ترى إذا ضاعت أو تلفت ترى تضمن. لو تلفت يضمن. إن الحر العاملي أقال إذا لم يشترط عدمه هو أضافها. هذا وين جاي جاي من الروايات الثانية اللي اشترط العدم يعني المستعير قال أنا أستعير من عندك هذه الدراهم أو هذه الدنانير عفوا ولكن لو تلفت أنا ما أضمن إذا ما كان التعدي ولا التفريط. إذا اشترط العدم إيه ما يضمن بس إحنا كلامنا أنه لا ما تم اشتراط العدم تعرفين إلا الدنانير. فالرواية صحيحة السند عند اليعقوب عند الكليني في الكافي صحيحة السند وعند الشيخ أيضا الطوسي في التهذيب صحيحة السند. قال الشيخ رواه الشيخ التهذيب عن الحسين بن سعيد السند اللي هو طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد طريق صحيح. الحسين بن سعيد له وادي ثقة عن صفوان لصفوان بن يحيى ثقة عن ابن مسكان ثقة. ها والتي نسخة عن مو عن ابن مسكان وإنما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله. فالرواية صحيحة السند في الكتابين أي واحدة. الرواية أخرى لاحظوها رواية الشيخ الصدوق أو الطوسي عفوا بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها صاحبها واحد بس شوف الاستثناء قال إلا الدراهم. الرواية الأولى ذكرت الدنانير صح. الرواية هذه قالت إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط يعني اشترط الضمان لو ما اشترط. اما لو اشترط عدم الضمان فما لا تكون مضمونة. الرواية ذكرت لنا ما هو ذكرت لنا الرواية الدراهم. فعندنا روايتان لا شك عندنا بان الدرهم مصداق والدينار مصداق داخلتان ضمن طائفة واحدة وهي النقود. الى الان نقول النقود ثم نرى. شوف الروايتين يصرتين شو؟ قال وعن علي عن أبيه يعني عن علي بن إبراهيم يعني كلين يرويها عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن جميل جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوى ثالث يعني فلا يلزمك تواه ما يلزمك ضمان يعني إلا شوف شوف يقول إلا الذهب والفضة ما ذكر لا دراهم لا دينار قال ذهب وفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توا لم يلزمك تواه يعني إذا اشترط العدم اللي قلنا بأن الإشارة اللي أشارها في النهاية الحر العاملي كانت في محلها وكذلك الجميع استعرته فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك. أي رواية ذكرت أنوان الذهب والفضة من غير أن تشير إلى أنه ناقد. والرواية الأخرى محمد بن علي بن حسين له الصدوق بإسنادي عن إسحاق بن عمار عليكم السلام عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم له الإمام الكاظم سلام الله عليه قال العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان لحظة رواية إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا. يبدو لي والله العالم أن هذه الطائفة تنحل إلى طائفتين. تأملوا فيها، حر العاملي وضعها ضمن طائفة واحدة باعتبار أنه ليش الإمام هناك استثناء، يعني تبرير الحر العاملي ليش استثناء؟ هناك قال إلا الدنانير، رواية قال إلا الدراهم، رواية قال إلا الذهب والفضة. لو كان المستثناء هم الدينار هم الدرهم هم الذهب هم الفضة لوجب أن يقول الإمام عندما قال إلا الدنانير لوجب أن يقول والذهب والفضة، ها؟ لأن كلها مستثنيات. في يوم الإمام قال دنانير وسكت، ومرة قال دراهم وسكت، ومرة قال ذهب وفضة وسكت، ومرة ذكر البقية. معنى أن هذا يرجع لهذا، هذا احتمال قوي جدا طبعا، ها؟ احتمال جدا قوي. الاحتمال الذي ذكره الحر العاملي أن الفضة راجعة، الذهب والفضة راجع للدنانير، فالأصل الدنانير، يعني الناقد احتمال ضعيف، خاصة إذا قلنا أن هنا ما ذكر الدينار والدرهم إلا لأنه ذهب أو فضة، ما يكون معيار الناقد. لكن تأمل مشايخنا في الموضوع، وهذا اللي أستقربه والله العالم، أنه في الروايات عندنا كثير مستثنيات ما تذكر كلها في مثل رواية واحدة. يعني مثلا إذا قلنا بهالإشكال اللي بررنا به ما استظهره الحر العاملي، نروح إلى المستثنى الذي ذكرناه قبل ذلك في الطائفة السابقة حول الأجير، نقول الإمام قال إلا وذكر الدراهم والدنانير والذهب والفضة، كان لا كان لازم يقول أيضا والأجير اللي بالخصوص اللي ذكرناه آنئذ. ليش ما ذكرها الإمام؟ إيه؟ فالروايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام باعتبارات معينة يذكرون في بعض الحالات يأتي لظرف معين مستثنى معين، ما يذكرون كل مستثنيات. والإمام هنا ذكر عنوان دينار لا لكونه ذهب، وإلا لوجب أن ينبه، وذكر عنوان الدراهم لا لأنها فضة، وذكر عنوان الذهب والفضة لوحدها لا لأنها دراهم أو دنانير. اللي أفهم من الرواية والله العالم أن المستثنى عند المتفقين هم على أنه مستثنى، ولكن ما هو المستثنى؟ يبدو لي والله العالم أن المستثنى هم الدنانير والدراهم لأنها نقود، وبالتالي كل النقود مستثنى. الآن عندنا الريالات الدولارات التوانير كلها مستثنى، والذهب والفضة لكونه ذهب وفضة. والذهب والفضة لكونه ذهب وفضة والله العالم، ويمكن أن نفهم ما يقوم مقام الذهب والفضة كالألماس عندنا مثلا الآن، لا لأنه ذهب وفضة فقط. المتداول في تلك الأزمنة هو الذهب والفضة. الآن اكتشفت أشياء وهالشكل، الألماس كان موجود في تلك الأزمنة بهالكيفية اللي كان موجود في الذهب والفضة بهالكيفية بهالمستوى، لا بهالحجم بهالانتشار. أحسن. فيبدو لي أنه المتداول عند الناس كان الذهب والفضة، ويمكن ولهذا يمكن تعدي هذا الأمر إلى الألماس أيضا الآن، لا أقل، يعني مو إلى مثل الأحجار الكريمة، لا أقل، لا مثل الألماس الذي يلبس كما يلبس الذهب والفضة. ها؟ البلاتين ينفع بالذهب الابيض. كل عندنا في الدول عند الاجانب الذهب الابيض هو البلاتين. صحيح. احسنتم. مثلا البلاتين ايضا والله العالم. فاذا هاي الطائفه هي مستثناء فيها يعني تخصيص تلك العمومات وليست معارضه لها، وتشمل الدنائن النقود دراهم ودنانير كانت او غير ذلك، والذهب والفضه ما يقوم مقامها كالبلاتين مثلا والالماس. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.